بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الباب الثالث في العموم والخصوص من كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد بن نور زهير رحمه الله رحمة واسعة. قال: وفيه فصول. الفصل الأول في العموم، وفيه مسائل. اتفق الأصوليون على أن الألفاظ توصف بالعموم، واختلفوا في وصف المعاني بالعموم على أقوال ثلاثة. فيوصف اللفظ بأنه عام، هذا باتفاق، لكن هل يوصف معنى اللفظ بأنه عام؟ يوصف المعنى بالعموم كما يوصف اللفظ بالعموم؟ اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول، وهو المختار لابن الحاجب، أن المعاني توصف بالعموم حقيقة كالألفاظ. ووجهة هذا القول أن العموم في اللغة هو شمول أمر لمتعدد، والأمر أعم من اللفظ والمعنى. شمول أمر، سواء أكان هذا الأمر لفظا أم كان معنى. وقد ورد استعمال العموم في المعاني كقولهم: مطر عام، وخصب عام، وعطاء عام. كما ورد استعمال العموم في الألفاظ، ويعني لا وأمثلته كثيرة. والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان العموم حقيقة في كل منهما في المعاني والألفاظ، بمعنى أنه مشترك معنوي وضع للقدر المشترك وهو الشمول، وكل من اللفظ والمعنى فرد من أفراده. إذن فالمعاني توصف بأنها عامة حقيقة كما توصف الألفاظ بأنها عامة حقيقة. الوصف العموم من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني أيضا، يعني مما يعرض لللفظ ومما يعرض للمعنى أيضا، عروضا حقيقيا، لا أن عروضه للألفاظ حقيقة وعروضه للمعاني مجاز، لا. هذا اختيار ابن الحاجب رحمه الله. القول الثاني، أن وصف المعنى بالعموم مجاز لا حقيقة. ونقل الآمدي هذا القول عن جمهور العلماء، وهذا هو المشهور، أن العموم من عوارض الألفاظ. اللفظ هو الذي يوصف بالعموم أو بالخصوص على سبيل الحقيقة، وأما وصف المعنى فهو مجاز على سبيل التبع، تبعا لللفظ. يعني مثل مطر عام، عموم المطر أن يعم البلاد، أن يعم أماكن كثيرة. عموم الخصب أن يعم أراضي واسعة شاسعة. عموم العطاء أن لا يكون مقتصرا على زيد أو عمرو، لا، على أناس كثيرين غير محصورين إلى آخره. فهذا العطاء، المطر، هذه ليست لفظة المطر وحدها ليست عامة. مطر وحدها ليست، العطاء وحده وهكذا ليس عاما، إنما العموم هنا للمعنى، لمعنى العطاء، لمعنى المطر، لمعنى الخصب. طيب، هذا الوصف للعموم وصف مجازي عند جمهور العلماء. ووجهة هذا القول أن الحقيقة شأنها الاضطراد. لو كان العموم معناه شمول أمر لمتعدد، وأن هذا الأمر يصلح باللفظ كما يصلح بالمعنى، لو كان الأمر كذلك وأن هذا على سبيل الحقيقة، لكان هذا الشيء مضطردا، لأن شأن الحقيقة أن تكون مضطردة، أما المجاز فليس بمضطرد. هذا فرق من الفروق بين الحقيقة والمجاز. الفرق الأهم أن التبادر علامة وأمارة الحقيقة. الفرق الثاني هذا أن الحقيقة لا يجوز نفيها، وأما المجاز فيجوز نفيه. أن من الفروق أن الحقيقة مضطردة، أما المجاز فليس بمضطرد. يعني الحقيقة مضطردة، يوصف مثلا كل إنسان بأنه مثلا ذكي، بأنه مثلا غبي، بأنه عالم، بأنه جاهل، كذا إلى آخر ما هنالك. مثلا الطويل يوصف بأنه طويل، لكن هل أما المجازات فتوصف لشيء معين ولا تضطرد. فقد يوصف الغبي البليد بأنه يقال عنه إنه حمار، يكون ذلك من قبيل المجاز، لكن هذا لا يضطرد في كل بليد. مثلا طويل النجاد، طويل النجاد اللي هو يطول حمائل السيف، فهذا كناية عن الطول. طيب هل هذا مضطرد؟ أيضا لا يضطرد. إذا المجاز لا يضطرد، أما الحقيقة فإنها تضطرد في جميع أفرادها. يعني مثلا هناك يعني مجازات تستعمل في نوع من أنواع المعنى الذي تستعمل له، لا تستعمل في الأنواع الأخرى. فمثلا يقال عن فلان إنه مثلا بحر لسعة علمه أو لكرمه، هل يقال عنه إنه بحر لأمر آخر غير سعة العلم وغير سعة الكرم؟ مثلا ينبغي لو كان على سبيل الحقيقة لا ينبغي أن يقال عنه ذلك، لكن لما كان على سبيل المجاز فلا يقال عنه ذلك. إذن المجاز من شأنه عدم الاضطراد، قد يكون لنوع من الأنواع ولا يكون لنوع آخر مع أنه مشابه له. أما الحقيقة فتكون لجميع الأفراد مضطردة لا تتخلف. طيب هذا أمر ثابت ومعروف، إذن أن الحقيقة شأنها الاضطراد، والعموم في المعاني غير مضطرد كما في معاني الأعلام الشخصية، فإنها لا توصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. زيد، عمر، خالد إلى آخره، هذه أعلام الشخصية. معاني الأعلام الشخصية لا توصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. لو كان المعنى يوصف بالعموم لا كان ينبغي أن يصح اتصاف معاني الأعلام الشخصية بالعموم مع أنها لا توصف بها، فلا يكون وصف المعنى بالعموم حقيقة لعدم الاضطراد، فكان مجازا. إذن اللفظ يوصف بالعموم في جميع أفراد اللفظ، أما المعنى فتارة يوصف بالعموم وتارة لا يوصف بالعموم، فلم يحصل الاضطراد الذي هو شأن الحقيقة. قال نوقش هذا بأن العموم كما لا يضطرد في المعاني كذلك لا يضطرد في الألفاظ، كنفس المثال الذي جاء به كأعلام الأشخاص مثل زيد، زيد وبكر، فلا توصف أيضا بالعموم أصلا. ومقتضى هذا لأنه الحاصل أن الأعلام الشخصية لا توصف في لفظها ولا في معناها بالعموم ولا غيره، لا توصف، هي وضعت للشخص، فلا توصف بالعموم لا لفظا ولا معنى. قال ومقتضى هذا أن يكون وصف الألفاظ بالعموم مجازا لا حقيقة لعدم الاضطراد، ولا قائل بذلك، يعني لو صح دليلكم لنقض القول بعموم الألفاظ، لأنه أيضا يصلح ناقضا لقولكم إن كل لفظ يوصف بالعموم، فهذه ألفاظ ولا توصف بالعموم. وثانيا أن العموم لغة هو شمول أمر واحد لمتعدد، والمتبادر من الوحدة الوحدة الشخصية. الوحدة مكررة مرتين؟ إيه. الوحدة إيه إيه. طيب، وثانيا أن العموم لغة هو شمول أمر واحد لمتعدد، أمر واحد يشمل أشياء متعددة وأفرادا متعددة، والمتبادر من الوحدة شمول أمر واحد، تبادر من الوحدة الوحدة الشخصية، والمعاني ليست مشخصة. الشخصية هنا يعني التشخيص، الوحدة الشيء المشخص المعين، والمعاني ليست مشخصة فلا توصف بالعموم. الشخص يعني هو الشيء الذي يجمع الماهية والمشخصات المميزات الفارقة التي تفرقه عن سائر الأفراد التي يشترك معها في الحقيقة. فنحن كلنا داخل في معنى الإنسان، لكن أنا لدي من المميزات والمشخصات والفوارق ما يفرقني عنك، وأنت ما لديك من ذلك ما يفرقك عني وعن الشيخ عبد الرحمن والشيخ فلان والشيخ فلان وهكذا. إذن المعاني ليست مشخصة، معاني أمور ذهنية ليست من الأمور الشخصية التي لها وجود شخصي. فيكون يعني الحب مثلا، الكره، كل المعاني ليست لها تشخص، إنما التشخص في الأشياء في الألفاظ، الألفاظ هي المتشخصة. قال والمعاني ليست مشخصة فلا توصف بالعموم، وإنما يوصف به ما يتحقق فيه التشخص وهو اللفظ. يعني معنى الحب مثلا، المعنى أمر ذهني، أمر اعتباري ذهني، كيف يتشخص من خلال اللفظ الحاء والباء والباءين. فهذا المعنى شخصناه بهذا اللفظ، فالمتشخص هو اللفظ، أما المعنى فلا تشخص له. طيب، فإذا وصف المعنى بالعموم كان مجازا، لأنكم قلتم إن العموم هو شمول أمر واحد لمتعدد، فلا بد أن يكون هذا الأمر الواحد مشخصا، والمعنى أو المعاني ليست مشخصة فلا تكون من قبيل العموم حقيقة. نوقش هذا بأن الوحدة مطلقة، شمول أمر واحد، الواحد من الوحدة مأخوذ من الواحد من الوحدة، هذه الوحدة تشمل مشخصة وتشمل غير المشخصة، الوحدة الذهنية. قال فهي شاملة للوحدة الشخصية وغيرها كالوحدة الذهنية. يعني معنى الحب هذا معنى واحد، غير معنى الكره، غير معنى العلم، غير معنى الجهل، غير معنى الجهاد، غير معنى إلى آخره. فإذا معنى الحب له يعني توحد، له توحد لكن طبعا في الذهن، وإن لم يكن له تشخص. فالوحدة أعم من أن تكون شخصية، قد تكون شخصية وقد تكون ذهنية، فتتحقق الوحدة في الوحدة الذهنية ولا تتوقف على الوحدة الشخصية. الوحدة الشخصية ما تكون إلا في الخارج، إيه تكون مشخصة في الخارج. قال وحينئذ يكون تخصيص الوحدة بالوحدة الشخصية تحكما وترجيحا بلا مرجح، وهو باطل. القول الثالث وهو قول من لا يعلم قائله، قول لا يعلم قائله. ويقول يعني الشيخ محمد الشيخ بخيت رحمه الله إنه قول من لا يعتد بقوله، لأنه قول يعني يرى كان يرى أنه باطل. فقوله هذا قوله، حتى إن ابن الحاجب حكاه عن قوم أو حكاه هكذا وقيل. فمن قائل هذا لا يعلم، لا يعلم لهذا القول قائل ممن يعتد به، لا يعلم. لا مثلا يعني في أحيان أقوال قيل، من قائلها، ما قيمته العلمية، ما درجته، قيل ممكن يكون على كما كان بعض يقول لك من بلداء الطلبة، ولا واحد قال. طيب واحد يعني أحيانا بعض العلماء يقول قولا هكذا يعني من باب البحث، احتمال عقلي أو بحث أو خطر له، ثم تراجع عنه ورده كذا. أكثر شيء يأتي بمثل هذا الشيخ السبكي. أحيانا يكون القول أنه وقيل، يكون هذا القول مستنتجا حتى، يعني مو مصرحا به كقول، يكون مستنتجا من كلام ابن الحاجب، من كلام الآمدي، ولا يعرف له قائل، لكن يقول وقيل وكذا، أو يقول والصحيح، يعني بما يشعر بوجود الخلاف. فيأتي الآن بعض العلمانيين أو المتعلمين ليستدل بمثل هذا، يقول لا هذا مسألة فيها احتمال ليست قطعية، بدليل أن ابن السبكي ذكر وقيل وقال قوم أو وقيل. يا أخي من قائل هذا؟ ما قيمة العلمية؟ ما يعرف. بعد 200 سنة كم سيكون مثل هذه الأقوال؟ الآن لا الآن الآن يعني بعد 200 سنة بعض الناس يعني يرتدون عن دين الله، ممن كانوا يحفظون القرآن، بعضهم كان يحفظ القرآن، وبعضهم له كان له اشتغال بالعلم وبالدعوة، ثم حصل عنده شيء والعياذ بالله، فتن في دينه فارتد، فصار يقول قولا حكم هذا القول أن قائله مرتد، وأن هذا القول مخرج من الملة. ربما مثل ما ذكرت بعد 100 سنة أو 200 سنة أن يأتي قائل فيقول لا هذا ليس أمر مجمعا عليه، فقد قال فيه فلان وفلان. كما لو أن شخصا الآن يقول لك هذا الأمر ليس مجمع عليه فقد خالف فيه مثلا ابن الراوندي. أخي ابن الراوندي زنديق، هذا ما قيمته؟ هذا لا قيمة لقولي، لا اعتبار بكلامي. ممكن شخص يقول لك خالف فيه فلان وفلان، الآن مثلا بعض دكاترة الأزهر وغير الأزهر، يعني أستاذ في قسم الحديث، أستاذ في قسم أحمد صبحي إذا كان أزهري في قسم اللغة العربية، في اللغة العربية قسم تاريخ مدري إيش، قسم صحافة وإعلام في كلية اللغة العربية، قسم صحافة وإعلام، يعني هذا درس شيء من العلم، بس يعني بالأخير هذا صار صحفي، ربما ينهمك في هذا المجال فينسى العلم، يعني يصير صحفيا. لك إيه أستاذ في الأزهر، إيه أستاذ بالصحفي، يعني هذا لا قيمة لقوله، ما هو من أهل العلم الذين يعتد بقولهم ويعتبر وفاقهم وخلافهم. أو يأتي شخص مشتغل بحفظ كلام المفسرين، حافظ لكلام المفسرين، ما هو مفسر، ما هو صاحب ملك قد أحكم، يعني ملك ناصية العلوم، علوم الآلة والعلوم يعني الأصول وكذا، إنما هو حافظ لكلام المفسرين ويدرسه، وكتب تفسيرا، نقل في كلام المفسرين نقلا أمينا، وفسر ودرسه 20-30 سنة فحفظ التفسير، ثم يقول في مسألة فقهية قولا، فهذا لا يعتبر بوفاقي وخلافي، هذا ليس بفقيه، ما عرف عنه طول حياته المديدة، والآن عمره 70 سنة 65 سنة اشتغال بأصول الفقه، ربما لم يقرأ في زمان في حياته كتابا في أصول الفقه، ولو قرأ شيئا من كتب المذكرات ولا المختصرات، يعني ولم يحصل له ملكة ولا تدرب ولا أتقن مذهبا ولا، ثم يقول قولا فيقول فلان، وربما يكون هذا الفلان صاحب منصب، مفتي، شيخ أزهر، رئيس جامعة مدري إيش إلى آخره، مثل أحمد حسن الباقوري كان له أشياء يا أخي عجيبة غريبة، كان رئيس جامعة الأزهر. فيا أخي هذا مثل هذا لا يعتد بوفاقي وخلافي. الشيخ محمد السيد طنطاوي ما عرف عنه الفقه والأصول، لا يعتد بوفاقي وخلافي، هذا مفسر يعني حافظ كلام المفسرين ورجل فاضل، يعني أهل علم، ما نقول جاهل، مو معنى أنه يعني نجاهل، لا رجل عالم، يعني أستاذ، كان أستاذ كبير وكان رجل عالم يعني لا شك، لكن لا ليس بفقيا ولا أصوليا يعني، فلا يعتد بوفاقي وخلافي، بس يعني بكل بساطة يعني. لا ليس في هذا امتهانا له، هذا يعني هذا مبلغه من العلم. فهذا مثل هذا القول لا يعرف له قائل ممن يعتد به. نعم. قال: المعنى لا يوصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. ووجهة هذا القول أن العموم لغة هو شمول أمر واحد لمتعدد، وقد تقدم أن الوحدة يتبادر منها الوحدة الشخصية وهي لا تتحقق إلا في الألفاظ. فالمعنى لا يوصف حقيقة بالعموم ولا يوصف المعنى بالعموم كذلك مجازا. طيب فهمنا أنه لا يوصف بالعموم حقيقة. قال: حتى المجاز لا يوصف به المعنى لعدم العلاقة بين اللفظ والمعنى. نوقش هذا، كيف لا توجد علاقة؟ بأن العلاقة متحققة وهي علاقة الدال بالمدلول، اللفظ دال والمعنى مدلول، هذه مجاز مرسل، علاقة الدال بالمدلول، والمجاز لا حجر فيه متى تحققت أو وجدت العلاقة. الحاصل أن العموم له عدة إطلاقات كما بيّن العلامة الشيخ الشربيني وغيره، فيطلق بمعنى التناول والاستغراق. والاستغراق يعني التناول دفعة واحدة لجميع ما يصلح له، لجميع الأفراد التي يصلح أن يتناولها. ويطلق بمعنى الشمول، شمول أمر واحد لمتعدد. ويطلق بمعنى الكلية التي يعني تقوم على أن نفس تصور الشيء لا يمنع الشركة فيه. فإذا كانت معنى الكلية فهذا لا يوصف به إلا المعنى، لأن المعنى هو الذي يكون كليا أو جزئيا. طبعا أصالة يوصف اللفظ تبعا. فإذا هذا واضح. لكن إذا كان المراد من العموم التناول والاستغراق، تناول اللفظ للمعنى، فهذا لا يوصف به على سبيل الحقيقة إلا اللفظ، وإنما يوصف به المعنى مجازا تبعا لللفظ، لأنه قائم على المعنى. ما المعنى المراد من العموم هنا؟ المراد منه التناول، والتناول هذا صفة اللفظ. استغراق يعني استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له، فهذا من شأن اللفظ وليس من شأن المعنى. فلفظ مثلا قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هذا لفظ عام يتناول جميع أفراد المؤمنين دفعة واحدة عموما شموليا لا على سبيل البدل، يتناول الجميع في درجة واحدة دفعة واحدة من غير أن يشذ عن ذلك فرد. أما العموم البدلي فهو قائم على أنه يتناول هذا أو هذا بدلا عن هذا أو ذاك بدلا عن هذا، فلا يتناولهم دفعة واحدة. إذن الاستغراق قائم على التناول، على العموم الذي يتناول أفراده دفعة واحدة. فإن أريد بالعموم التناول والاستغراق فهو من عوارض الألفاظ وينبغي أن لا يكون في ذلك خلاف. وإن أريد بالعموم الشمول فالشمول نعم يصلح لللفظ ويصلح للمعنى، لأن الشمول هو شمول أمر واحد لمتعدد من غير نظر لكونه على سبيل الاستغراق والتناول أو لا على سبيل الاستغراق والتناول. فلذلك يكون المراد بالعموم، يكون وصف المعنى بالعموم إذا أريد به الشمول حقيقيا. ومن هنا قال بعضهم إنه إذا قلنا بذلك وفصلنا هذا التفصيل فلا يكون في المسألة خلاف، ويحمل الخلاف حينئذ على الخلاف اللفظي، لأن هذا يتحدث عن شيء وهذا يتحدث عن شيء آخر. هذا يتحدث عن العموم بمعنى التناول، وهذا يتحدث عن العموم بمعنى الشمول. العموم بمعنى الشمول هذا معنى لغوي للعموم، أما العموم بمعنى التناول والاستغراق فهذا معنى اصطلاحي. إذن فالمعنى الاصطلاحي للعموم من عوارض الألفاظ، وينبغي أن لا يكون في ذلك خلاف. وأما المعنى اللغوي للعموم وهو الشمول فمن عوارض الألفاظ والمعاني. لكن الشيخ بخيت يقول نعم هو من عوارض الألفاظ والمعاني، لكن من عوارض المعاني أصالة ومن عوارض المعاني تبعا، فيجعل العموم اللغوي يوصف به مما يوصف به المعنى أصالة ومما يوصف به اللفظ تبعا، عكس العموم الاصطلاحي الذي يوصف به اللفظ أصالة ويوصف به المعنى تبعا ومجازا. يقول الشيخ يعني تبارك في قراءة كلامه، طبعا يعني وما دمنا بينا ذلك فالأصولي من حيث هو أصولي يتعلق بحثه بالألفاظ أصالة، بالألفاظ وما يعرض لها طبعا، وما يعرض لها أصالة وبالذات، ويتعلق بحثه بالمعنى تبعا وثانيا وبالعراض. ولذلك كان القول بأن العموم من عوارض الألفاظ أليق ببحثي وعملي الأصولي. هلا شوف المنطقي من حيث هو منطقي يبحث في المعاني، فبحثه متعلق بالمعاني، وإنما احتيج إلى الألفاظ لتوقف إفادة المعاني عليها. هذا منصوصهم، منصوص السيد الشريف وغيره في حاشية القطبية. فهذا شوف غرضه أو متعلق بحثي المنطقي، متعلق بحثي الأصولي لا، المعاني الألفاظ أصالة والمعاني تبعا وثانيا. ذاك يقول يعني ذكر كلام الشيخ الشربيني في تقريره على جمع الجوامع، قال لكن لما كان البحث هنا عن العام الذي هو من عوارض الألفاظ وجب أن يكون العموم معناه التناول، كما قاله الجلال على جمع الجوامع في بيان عموم اللفظ إلى آخر كلامه. ثم يقول وبعد كتاب المتقدم رأيت أن السعد نقل نعم عن شارحي مختصر ابن الحاجب أن النزاع لفظي، شارحي مختصر ابن الحاجب أن النزاع لفظي، لأنه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمياته على ما هو مصطلح الأصوليين فهو من عوارض الألفاظ خاصة، وإن أريد شمول أمر لمتعدد عم الألفاظ والمعاني، وإن أريد شمول مفهوم لأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال يعني اللي هو المناطقة أو اختص بالمعاني، هذا خاص بالمعاني لأنه الكلية والجزئية هذا يوصف به المعنى أصالة. لكن قد عرفت أن المراد هنا العموم الخاص بالألفاظ مثل ما حكينا أنه من عوارض الألفاظ. نعم. يعني مطر عام هو في الحقيقة العام يجب أن يعم الجميع دفعة واحدة، بينما المطر يعم محال متعددة لا يعم محلا واحدا، المطر العام الذي يعم محال متعددة لا محلا واحدا، يعم هذا المحل وذاك المحل، فالذي يعم محال متعددة لا يكون من قبيل العموم الاستغراقي. طيب هذه المسألة يعني مسألة من المسائل التي يعني يدقق العلماء البحث فيها وإن لم يترتب عليها كبير أثر. وحتى المطر عام يعني مراد كثير الانتشار، محل متعددة أراضي متعددة لا محل واحد، بينما اللفظ العام فهو يشمل شيئا واحدا له أفراد متعددين. قال تعريف العام: المقصود هنا تعريف العام العموم اللفظي لا مطلق العموم. وقد سلك العلماء في تعريف العام مسالك مختلفة، فعرفه بعضهم بأنه ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، وعرفه بعض آخر بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر. واختار البيضاوي تعريفه بقوله: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. وسنقتصر على شرح تعريف البيضاوي. طيب، اللفظ لفظ يستغرق، كلمة اللفظ، اللفظ ما تركب من بعض الحروف الهجائية، وهو جنس في التعريف يشمل المفردة والمركبة والمهملة والمستعملة، والمستغرق لكل ما يصلح له وغير المستغرق، سواء كان الاستغراق بوضع واحد أم بأوضاع متعددة. هذا من أجل المشترك، المشترك له أوضاع متعددة. قوله يستغرق، أو من أجل الحقيقة والمجاز، قوله يستغرق، الاستغراق معناه التناول لما وضع له اللفظ دفعة واحدة، مرة واحدة، نفس الوقت، نفس يعني الفعل، وهو قيد في التعريف يخرج به اللفظ المهمل، لأن الاستغراق فرع الوضع والمهمل غير موضوع، واضح هذا. إذن لفظ يشمل المهمل المستعمل خرج بقولنا يستغرق المهمل، لأنه ليس بمستغرق أصلا، إذ الاستغراق فرع الوضع والمهمل غير موضوع. يخرج به أيضا كما يخرج به المطلق والنكرة في سياق الإثبات. أما المطلق فلأنه لم يوضع للأفراد كما سيأتي، وإنما وضع للمهية. قلنا لفظ يستغرق، الاستغراق يتعلق بالأفراد، والمطلق لم يوضع للأفراد أصلا. يعني فرق بين أن يكون وضع لأفراد على سبيل الاستغراق أو على غير سبيل الاستغراق، على سبيل البدل أو كذا أو كذا إلى آخر ما هنالك، هذا كله بالأخير وضع لأفراد. أما المطلق فلم يوضع للأفراد، وضع للماهية من حيث هي من غير نظر إلى الأفراد، كما سيأتي إن شاء الله بيان هذا، ما أدري إذا كنا سنستطيع بيان هذا في الدرس أو في الدرس القادم. قال فلا يكون مستغرقا لها لأنه لم يوضع للأفراد، المطلق يعني لم يوضع للأفراد، وضع لبيان الماهية من حيث هي. وأما النكرة فلأنها وإن وضعت للفرد، النكرة وضعت للفرد، مطلق لم يوضع للفرد، يعني رجل، رجل رجل نكرة، من حيث إنه وضع لفرد شائع في جنسه غير معين، وهو مطلق من حيث دلالته على الرجولة. فالنكرة وضعت إذن لفرد، لكنه فرد شائع غير معين. أما النكرة فلأنها وإن وضعت للفرد الشائع، طيب هذا الفرد الشائع قد يكون واحدا، سواء أكان واحدا كما في النكرة المفردة رجل، أو متعددا كما في النكرة المثناة رجلين رجلان، كما في رجلين رجلين، يعني يوضع لرجلين رجلين رجلين على سبيل البدل، أو المجموعة رجال، رجال نكرة وضعت لرجال، وأقل ما يتحقق رجال مجموعة، نقول مجموعة رجال، مجموعة مجموعة ثلاثة رجال أو أكثر، ثلاثة ثلاثة ثلاثة على سبيل البدل لا على سبيل الجمع بينها. يعني إذا قلت جاء رجال لا يشمل جميع الرجال، جميع الأفراد الذين ينطبق على وصف الرجال، لا، جاء رجال ثلاثة أو خمسة أو كذا فيشملهم هذا القول. طيب هل يشمل الرجال الآخرين جميع؟ لا، يشمل هؤلاء الرجال أو هؤلاء الرجال بدلا عن أولئك، أو أولئك الرجال بدلا عن أولئك، وهكذا. قال إلا أن النكرة لم تستغرق ما وضعت له، بمعنى أنها لم تتناوله دفعة واحدة وإنما تناولته على سبيل البدال. يعني إذا قلت جاءني رجل، فرجل يصلح لكل رجل في الدنيا، لكن هل يصلح لكل رجل في الدنيا على سبيل الشمول والاستغراق دفعة واحدة؟ أبدا. يصلح لكل رجل في الدنيا على سبيل البدل، فعمومه بدلي لا شمولي. إما هذا الرجل أو هذا الرجل أو هذا الرجل بدلا عن ذلك الرجل، لا مع ذلك الرجل. لقلنا مع ذلك الرجل يكون عموما شمولا، لكن بدلا عن ذلك الرجل. قال: فإذا قيل اضرب رجلا، كان معنى هذا حقق الضرب في أي رجل شئته، في زيد أو في بكر بدلا عن زيد، أو في خالد بدلا عن زيد وعن بكر أو إلى آخره. ولا يقضي ذلك تحقيق الضرب في زيد وبكر وخالد في وقت واحد، لأن اللفظ لم يدل على ذلك. وإذا قيل اضرب رجلين أو اضرب رجالا، كان معنى هذا حقيق الضرب في رجلين، أي رجلين. وهنا جاء الإطلاق في شيء من العموم اللي هو الإطلاق، عدم التقييد برجلين معينين، بل رجلين شائعين في جنسهما، أي رجلين. وحقق الضرب في رجال ثلاثة، أي ثلاثة. ولا يقتضي ذلك تحقيق الضرب في كل رجلين أو في كل رجال دفعة واحدة، لأن اللفظ لم يوضع لذلك. هو اضرب فعل، هذا يقوم مقام نكرة في سياق الإثبات، فعل يقوم مقام مصدره، ومصدره هنا اضرب ضربا، يعني ضربا رجلين، الضرب ما نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم. وقوله جميع ما يصلح له، لفظ يستغرق جميع ما يصلح له. الذي يصلح له اللفظ هو ما وضع اللفظ له. إيش عندكم؟ الذي يصلح له اللفظ هو ما وضع اللفظ له لغة. تمام، عندي لعلتي، قول يا ربي شيء علّه. إذن الذي يصلح له اللفظ هو ما وضع له اللفظ لغة، وعلى ذلك فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالحا له. فمثلا من لفظ وضع للعاقل، وما لفظ وضع لغير العاقل، فيترتب على هذا أن يكون لفظ من صالحا للعاقل وليس صالحا لغير العاقل، ولفظ ما صالحا لغير العاقل وغير صالح للعاقل. واضح هذا؟ نعم. إذن يستغرق ما يصلح له، مثل يعني بعضهم يقول القدرة تتعلق بالمحال، والدليل على ذلك قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. نقول لا، إن الله على كل شيء يصلح أن تتعلق به القدرة قدير، فإذن وعدم تعلقها بما لا يصلح أن تتعلق به لا يعد نقصا فيها، لا يعد نقصا فيها. إذن هنا من للعاقل، فإذا ورد من فيصلح لكل عاقل. إذن يستغرق جميع ما يصلح له، فلا يستغرق ما لا يصلح له اللفظ. والإيش الذي يصلح له اللفظ؟ ما وضع له اللفظ، المعنى الذي وضع له اللفظ لغة، وهذا المعنى يعني متجل في الأفراد، يظهر في الأفراد، فيصلح لجميع الأفراد الذين وضع لهم اللفظ لغة. فإذا استعمل لفظ من في العاقل ولفظ ما في غير العاقل صدق على كل منهما أنه عام، لأنه استغرق الصالح له. عدم صلاحية كل لغير ما وضع له لا يخرجه عن كونه عاما فيما وضع له. وبهذا ظهر أن هذا القيد قصد به تحقيق معنى العموم، كما قصد به الاحتراز عن اللفظ الذي استعمل في بعض ما يصلح له، كقوله تعالى، هذا العام الذي أريد به خصوص، يعني كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس فإن الناس في الآية مراد به نعيم بن مسعود الأشجعي فقط، الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود. فهذا اللفظ إذن لم يستغرق جميع ما يصلح له، استعمل في بعض ما يصلح له. فمثل هذا لا يكون عاما، بل هذا عام أريد به، هذا مخصوص، عام أريد به الخصوص. سيأتي إن شاء الله معنا بيان الفرق بين العام المخصوص وبين العام الذي أريد به الخصوص. فمثل هذا لا يكون عاما لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له، بل استعمل في بعض ما يصلح له. وقوله بوضع، طبعا هذا الاستعمال مجازي، هذا الاستعمال مجازي، أطلق الكل وأراد الجزء. وقوله بوضع واحد، إما أن يكون متعلقا بقوله يصلح له بوضع واحد، ويكون المعنى أن استغراق اللفظ لما يصلح له إنما يكون بواسطة وضع واحد لا بواسطة أوضاع متعددة، بسبب أنه وضع بوضع واحد يصلح له، لأنه بسبب يعني بوضع واحد باء سببية، بسبب أنه وضع بوضع واحد. وإما أن يكون حالا من ما، جميع ما يصلح له، حال كون هذا الماء، حال كون هذا الذي الأفراد صالحة له، حال كونها صالحة له. ويكون المعنى أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، حال كون ذلك المعنى الذي يصلح له اللفظ قد ثبت بوضع واحد لا بأوضاع متعددة. وهذا القيد قصد به أمران. الأمر الأول إخراج المشترك اللفظي إذا استعمل في معانيه المتعددة، كما إذا استعملت العين في الباصرة والجارية والذهب، فإنه لا يكون عاما، المشترك ليس من قبيل العموم، لأن استغراقه لهذه المعاني دفعة واحدة يستغرقها كلها دفعة واحدة، لكن ليس بوضع واحد بل بأوضاع متعددة. إذا قلنا إنه يصلح بوضع واحد، إذا قلنا يصلح بوضع واحد. طيب الأمر الثاني الذي قصد به هذا القيد إدخال المشترك اللفظي، الأمر الأول إخراج المشترك، الأمر الثاني إدخال المشترك اللفظي إذا استعمل في أحد معانيه وقصد. فإذا أريد استعمل المشترك في جميع معانيه فهذا ليس من قبيل العموم، أما إذا استعمل في أحد معانيه وقصد به جميع أفراد هذا المعنى فهو من قبيل العموم، كاستعمال لفظ العين في الذهب والفضة مرادا به جميع أفراد الذهب والفضة، فإنه يكون عاما لأنه يصدق عليه أنه لفظ استغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد، جميع ما يصلح يعني جميع الأفراد التي يصلح له، وهو أفراد الذهب والفضة. ولو ترك هذا القيد بوضع واحد لما دخل هذا المشترك في التعريف، لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له لفظ العين وهو الذهب والفضة والجارية والباصرة، بل استعمل في بعض ما يصلح له وهو الذهب والفضة. يعني لفظ العين إيش وضع لما، ما الذي وضع له لفظ العين؟ وضع للذهب من المعاني، وضع للذهب وللباصرة وللجارية، طيب للجاسوس يعني. طيب هذه لو قلنا أن هذه المعاني فقط الحقيقية والباقي مجازية، طيب إذن هي متعددة، وهذا نحن نعرف أن المشترك تعدد المعنى، اتحد اللفظ وتعدد المعنى بأوضاع متعددة. فإذن لا يكون، فإذا استعملت لفظ العين وأردت بها جميع أفراد الذهب والفضة فلا تكون من قبيل العموم، لأنني استعملت لفظ العين في بعض ما يصلح له وهو الذهب، ولم أستعملها وأنا أريد بها الذهب والفضة والباصرة والجارية. متى يكون لفظ العين يعني عاما؟ إذا استعملتها مريدا بها الذهب والباصرة والجارية معا، فإذا استعملتها أريد بها الذهب، أريد بها أفراد جميع أفراد الذهب، فلا تكون حينئذ من قبيل العموم، مع أنه ينبغي أن يكون من قبيل العموم. فلذلك جاء بوضع واحد ليقول إن مثل هذا يكون عاما، يكون عاما. أنه لو قلنا إن اللفظ العام هو اللفظ المستغرق، إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، فلن يكون حينئذ استعمال العين مرادا بها جميع أفراد الذهب من قبيل العموم، لأن العين هنا استعملت في بعض ما تصلح لها من المعاني. ما وضحت متى يكون المشترك عاما؟ طيب نحن لا يكون عاما لأنه في أوضاع مختلفة، واضح يعني. دعنا الآن من العبارة، خلنا نقرر المسألة. المشترك وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة، تمام؟ طيب الآن لو قلنا إن العام هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد، لا من غير وضع واحد، دعك من كلمة وضع واحد، إذا لم نضف كلمة بوضع واحد، إذا لم نضف كلمة بوضع واحد، إذا قلنا إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، ما الذي يصلح له العين؟ ثلاث أربع معاني إلى آخره، تمام. فالآن إذا استعملت العين أريد بها أفراد الذهب، فهل استعملتها في جميع ما تصلح له؟ لا. إذن فلا يكون حينئذ عاما. طيب. مع أنني لو قلت رأي مثلا اشتريت العين وأنا أريد بها جميع أفراد الذهب، فإنه يكون عاما، إنه استغرق جميع ما يصلح له، اللفظ من الأفراد، استغرق جميع ما يصلح له اللفظ من الأفراد. فآتي فلمن أجل ذلك ولم يستغرق المعاني الأخرى إيه؟ ذلك هو العبرة هنا، أن يستغرق جميع ما يصلح له اللفظ من الأفراد، مو من المعاني، بوضع واحد، بوضع واحد غير غير المشترك. لا حاجة إلى أن تقول بوضع واحد، لأن اللفظ يوضع لمعنى وضعا واحدا، فيستغرق جميع أفراد ذلك المعنى يستغرق جميع أفراد ذلك المعنى من غير أن تقول بوضع واحد، لأنه كذلك لا يكون إلا بوضع واحد. لكن أين الإشكال؟ أين في المشترك؟ أن المشترك وضع للذهب، الذهب له أفراد متعددة، وضع للجارية، الجارية له أفراد متعددة، الباصرة لها أفراد متعددة. الآن إذا استعملت العين أريد بها أفراد الذهب، فهو عام. هذا عام. لكن إذا لم نقل هذا عام إذا قلنا بوضع واحد. إيه. فلذلك من أجل أن أدخل هذا في العموم، قيد البيضاوي أتى بهذا القيد من أجل إدخال هذا النوع من المشترك في العموم. إيه. وقيد بوضع واحد. إيه. فجاء بكلمة بوضع واحد. ومن أجل اللفظ المشترك إذا استعمل في المتعدد. فجاء بكلمة بوضع واحد من أجل إدخال هذا النوع من الاستعمال. إنه لو استعمل العين مريدا بها أفراد الذهب، جميع أفراد الذهب، فهذا من قبيل العموم، فجاء بهذا القيد ليكون نصا في إدخال هذا النوع من أنواع الاستعمال في العموم، ويعني أيضا من أجل إخراج المشترك اللفظي إذا استعمل في معانيه، مو في أفراد كل معنى من هذه المعاني. وبهذا ظهر أن القيد الأخير قصد به إدخال والإخراج، الإدخال والإخراج، إدخال إيش؟ إدخال أفراد كل اللفظ المشترك، إدخال أيوة تمام، وإخراج اللفظ المشترك إذا ورد به جميع المعاني، لأنه العموم يتعلق هنا بالمو بالمعنى، يتعلق بالأفراد، بالأفراد. العموم في المجاز في الأصول يتوجه إلى الأفراد، لذلك لاحظ لفظ يستغرق جميع ما هنا الأفراد، جميع الأفراد التي يصلح لها. فالعموم هنا عموم أفراد، يعني المؤمن قد أفلح المؤمنون اقتلوا المشركين، وقال المشركين المشرك، المشركين جمع مشرك، المؤمنون جمع مؤمن، المؤمن هو الإنسان المتلبس المتصف بالإيمان، إذن المعنى واحد، هو الإنسان المتصف بالإيمان، المشرك الإنسان المتصف المكلف المتصف بالكفر. طيب المعنى واحد، لكن أفراد المتصف بهذا المعنى متعدد، أفراد متعددين. فمن هنا جاء العموم، جاء من كون أفراد هذا المعنى متعددين. إذن ليس المراد بالعموم هنا عموم المعنى، لا، إنما هو عموم الأفراد. هل هذان القيدان الإخراج والإدخال موزعان على ما يتعلق على متعلق بوضع واحد؟ كيف؟ إن قلنا بوضع واحد متعلق إما بيصلح وإما بما، وبعدين قلنا أن هذا يفيد أمران الإخراج والإدخال. صحيح. هل الإخراج على كونه متعلق بيصلح والإدخال على كونه يتعلق بما؟ عفوا إيش؟ لما شرح كلمة بوضع واحد، إيه إيه إيه إيه. وبعدين جاب فائدتين لهذا القيد، تمام. إخراج واحد. هل الإخراج هذا مرتبط بكوننا بما إذا ربطنا بتعلق بوضع واحد بيصلح؟ يعني هل كل تعلق من التعلقات يفيد فائدة من هاتين الفائدتين؟ إيه إيه إيه إيه. تمام. هو يقول هنا قوله بوضع متعلق بيصلح، والباء في للسببين صلحت، ويجوز أن يكون حالا من ما جميع المعاني الصالحة في حال كونها، واحترز بذلك عن اللفظ المشترك كالعين وما له حقيقة ومجاز. الحالين نفس النتيجة، هو يعني ما في، لأنه في التعلق بما شوف، وأنا أذكر مر معي بس معنا. الآن ما أذكر إيش ال، خلني أقرأ كلام أول شيء. قال وتقرر على وجهين، أحدهما أن العين إذا قد وضعت مرتين، مرة المبصر ومرة الفوارة، فهي صالحة لهما، فإذا قيل رأيت العيون وأراد بها العيون المبصرة دون الفوارة، وبالعكس فإنها لم تستغرق جميع صلح، مع أنها عامة، لأن شرط إنما استغراق الأفراد الحاصلة من وضع واحد، وقد وجد ذلك، والذي لم يدخل فيها وأفراد أفراد وضع آخر فلا يضر. فلو لم يذكر هذا القيد لاقتضى أن لا تكون عامة، وما كان له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا العمل المذكور بعين، أو يعمل في هذا العمل المذكور بعين، فيكون مقصود بهذا القيد إدخال بعض الأفراد للإخراج. وهذا التقرير قد أشار المحصول إشارة لطيفة، فقال فإن عموم لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا، وقل من قرره على وجهه، فاعتمد ما ذكرته، فإنه عزيز مهم، وإياك ما وقع الأصفاني. وكان التقرير أنه قدم يجوز استعمال لفظ حقيقته كالعين، وفي حقيقتيه في حقيقتي ومجازي كالأسد، وحين ذي أصدق النظر كذا، يعني هو لا فرق، يعني سواء علقناه بيصلح أو علقناه بحال، ما لا فرق على كل منهما. حال كون المعنى الذي يصلح ثبت بوضع واحد، يعني لا فرق سواء علقناه بذلك أو عم. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.